منين كنت صغير يا ربي هي وقلوا لي لمار وش صرالي شفتني نبغيها أنا من روحي ولابت بيا وخلتني نبكي يا ولاش يا ولاش كدرتي لي لي لي لي لي لي لي لي ولاش ولاش يا ولاش كدرتي لي لي لي لي لي لي لي لي في بالي.